هل تجوز الزكاة في المال الدين الذي ليس عند صاحبه؟ الدين أقسام، طرف يكون عنده عاجز لا يستطيع الوفاء، هذا لا زكاة فيه حتى يقبل الله صاحبه، لأنه مواساة ولا تجب على مواساة في دين لا يستطيع قبضه. الحال الثاني يكون عند مماطل ويقدر لكن ما يعطي ما يوفي، مماطل هذا كالفقير، لا تلزمك الزكاة حتى تقرض من هذا المماطل. الرابع الثالث أن يكون عند ملي باذل وتطلبته أعطاك، هذا تجب عليك الزكاة فيه وإن كان عنده كالأمانة، أن كان تزكي كل سنة ما دام عند ملي باذل فعليك الزكاة. أما إذا كان عند فقير معسر أو غني ذاك المماطل لا يغفي ويتعبه فليس عليك زكاة حتى تقبل ثم تستقبل حولها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.